بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 22 من مجالس علوم الحديث مدرسة للألفية الحديثية للعلامة الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم هو 11 من شهر صفر 36 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في موضوع المستخرجات وفوائدها وما يتعلق بها. وتكلم العلماء كثيرا في فوائد المستخرجات، ومن أحسن من رأيته جمع هذه الفوائد هو العلامة الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى 42 بعد 800 في كتابه افتتاح القاري لصحيح الإمام البخاري. وابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله هو مؤلف كتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. خرجت بعض الأصوات النشاز المنكرة في تلكم الأيام أن من وصف ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام فهو كافر، يعني أن وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام هذا وصف كفري والواصف كافر. طبعا رد هذا الإمام على هذا الزعم المفترى، وبين عددا من أئمة العلم الكبار الذين نقضوا هذا الزعم ووصفوا ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، وذكر من هم السابقون لشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الوصف، وأنه وصف من قبله من أهل العلم بهذا الوصف فلا غضاضة في ذلك. يقول في ترجمته أو في كتابه افتتاح القاري لصحيح الإمام البخاري، قال: وقد خرجت كتب على الصحيحين فيها فوائد، أي في هذه الكتب المستخرجة. طبعا الكتب المستخرجة ليست فقط على الصحيحين، نحن ذكرنا هنالك كتب مستخرجة حتى على بعض كتب السنن، حتى على بعض كتب علوم الحديث، ومن أشهر ذلك كما ذكرنا وسيأتي شيء من التفصيل كتاب مختصر الأحكام لأبي علي الطوسي، وهو مستخرج على سنن الإمام الترمذي. قال: منها أولا زيادة ألفاظ كتتمة لمحذوف أو زيادة شرح في حديث ونحو ذلك، وهي صحيحة أيضا وربما دلت على زيادة حكم. يعني من فوائد المستخرجات أن يأتي المستخرج على الحديث الذي يستخرجه فيقع له من طريق فيها إضافة ألفاظ، فيها زيادة شرح، فيها تتمة لمحذوف، هذه كلها من فوائد المستخرجات، وسنضرب على ذلك أمثلة بعد قليل إن شاء الله. قال: ومنها علو الإسناد. طبعا الصلة بين علو الأسانيد والمستخرجات صلة وثيقة، وإن كان البحث الذي سنذكره بعد قليل في موضوع العلو النسبي وأن منه الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، وهي مصطلحات متعلقة بأنواع العلو في كتب المستخرجات، هذه ستأتي مفصلة في كتاب في أبواب العالي والنازل، لكن لمسيس صلتها بموضوع المستخرج أحببت أن أذكرها، ولكن يعني قد نجعل ذلك آخر المجلس إن شاء الله تعالى. أيضا من الفوائد قال: ومنها وصل تعليق علقه الشيخان أو أحدهما. أحيانا وبخاصة البخاري كثيرا ما يعلق الأحاديث، الإمام مسلم تعليقه قليل جدا بينما الإمام البخاري تعليقه كثيرة، فأحيانا يروي الحديث أو يذكر الحديث بدون سند، فيأتي هذا المستخرج فيرويه بالسند. مثلا من أشهر ذلك مثلا ما يتعلق بحديث المعازف، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أو أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث أو رواه الإمام البخاري بصورة التعليق أو بصيغة التعليق، وإن كان رواه عن شيخه هشام بن عمار، لكن عمليا جاء في مستخرج الإسماعيلي وصل هذه الرواية. فلو أن الرواية لم تكن موصولة عند البخاري فهي موصولة في مستخرج الإسماعيلي على البخاري. قال: ومنها بيان من تابع من الرواة الراوية من رجال الصحيحين على حديثه. دائما المتابعة، وقد ذكرناها وسنذكرها في فصل مستقل في المتابعات والشواهد، هي تقوية للحديث، تقوية للحديث، يعني يكون الحديث من رواية أحد الرواة عن صحابي فيأتي راو آخر يرويه عن نفس الصحابي، فهذا يقوي هذا لا شك ولا ريب. ومنها معرفة اتفاقهما واختلافهما، في الحرف أو الحرفين فصاعدا. اتفاق من واختلاف من؟ اتفاق المستخرج مع المستخرج عليه، يعني كما هو الحال فيما سنضرب من أمثلة، اتفاق مثلا أبي علي الطوسي مع الترمذي وهو الذي استخرج عليه في بعض الألفاظ أو الجمل حتى، وسيأتينا على ذلك أمثلة. ومنها بيان الزيادة التي على لفظ الصحيحين أو أحدهما من حديث من وقعت، وهل انفرد بها أم لا. أحيانا تكون هنالك زيادة على رواية الصحيح، طبعا بعض المعاصرين يجعل كل رواية أو معظم الروايات على الزائدة على رواية الصحيحين شاذة، هذا غير صحيح، هنالك ما هو مقبول وهنالك ما هو غير مقبول. فإذا جاءت الزيادة وهذه الزيادة كانت من راو ثقة ثم عرفنا أنه توبع عليها فهذا يزيدها ثبوتا. وكذلك يعني من فوائد المستخرجات ذكر قصة في الحديث لم ترد في أصل الرواية. أحيانا تأتي الرواية فقط من حديث النبي عليه الصلاة، من قوله عليه الصلاة والسلام، فتأتينا الرواية عند المستخرج ببيان سبب ورود هذا الحديث والقصة في ذلك. قال: ومنها رفع إشكال وقع في لفظ من الصحيحين أو أحدهما، يعني هنالك يكون كلمة مبهمة في الصحيحين فتأتي هذه الرواية عند المستخرج فترفع هذا الإشكال، وهكذا في وجوه متعددة ذكرها أهل العلم. بين يدي كتاب مختصر الأحكام لأبي علي الطوسي، والذي هو مستخرج على سنن الإمام الترمذي، عندنا مثلا الحديث الأول، ساقه بسنده عن مصعب بن سعد قال: مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست داع لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث رواه الترمذي واستخرجه على الترمذي الطوسي، لكن إيش فائدة استخراج الآن في هذا الحديث؟ في هذا الحديث الطوسي ذكر القصة، القصة لم ترد في سنن الترمذي، سنن الترمذي فقط ورد فيه قال رسول الله لا يقبل الله صلاة بغير طهور. جاءت رواية أبي علي الطوسي لتذكر سبب الرواية، لتذكر سبب الرواية. مثلا عندنا حديث محمد بن بشار وهو الحديث الثالث، قال حدثنا محمد بن بشار، من الذي يقول؟ أبو علي الطوسي يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان واللفظ لبندار عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فائدة لم توجد في سنن الترمذي مع أنه استخرجه على الترمذي، وهي أن الطوسي عين لفظ الحديث أن هذه الرواية لمحمد بن بشار وليست لغيره من الرواة. أيضا مثلا عندنا حديث ابن عمر قال رقيت مرة فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة على حاجته. في سنن الترمذي قال مستقبل الشام، الشام أوسع من أن تكون بيت المقدس. جاءت رواية الطوسي لتقصص هذا العموم فتجعل أن الاستقبال إنما هو لبيت المقدس وليس لعموم الشام. مثلا عندنا حديث الخامس عشر قال أبو علي الطوسي حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجراوي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري قال أبي إنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. في سنن الترمذي يحيى بن أبي كثير يعنعن، يحيى بن أبي كثير يعنعن يعني لا يصرح بالتحديث، ويحيى بن أبي كثير هو في الحقيقة مدلس. فيأتينا أبو علي الطوسي بهذه الرواية يأتينا بالتصريح بالتحديث، يأتينا بالتصريح بالتحديث، وهذه فائدة يعني قد تكون نادرة إذا لم توجد إلا في هذا الكتاب. عندنا الحديث الثاني والثلاثون وهو حديث محمد بن يحيى الذهلي، يقول المؤلف أبو علي الطوسي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه فائدة، وهي متابعة عند الإمام أبي علي الطوسي لأحد الرواة المتكلم فيهم في هذا السند، أحد الرواة المتكلم فيهم في هذا السند. إذن هذه متابعة، وهكذا في كثير من الأمور. الآن ذكرنا الصلة بين العلو والاستخراج، العلو والاستخراج، وإن كان بحث العلو مستقلا، لكن والمؤلف رحمه الله ذكر الموافقة والمساواة والمصافحة والبدل، ذكرها في باب العالي والنازل ولم يذكرها هنا، لكن العلاقة بينهما كبيرة. وطبعا هذا العلو المقصود هو علو نسبي، وهذه النسبة مرتبطة بالكتب المصنفة لأئمة الحديث كالإمام مسلم والإمام البخاري والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام الترمذي وغيرهم من أئمة العلم. ويسمى هذا العلو النسبي. لماذا سمي العلو النسبي؟ لأنه علو بالنسبة لهؤلاء الأئمة وبالنسبة لكتبهم. وطبعا هذا العلو كما ذكرنا وأشرنا هو أربعة أنواع. أولا الموافقة، قال يعني أقول الموافقة هي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم. طبعا الآن نتكلم عن الاستخراج، يأتي مثلا المزي في تهذيب الكمال. من طريقة المزي في تهذيب الكمال أنه يأتي إلى الرواة ويتكلم عنهم أو عليهم جرحا وتعديلا، ثم يروي حديثا وقع له بإسناده يكون فيه هذا الراوي، ويكون هذا الحديث مخرجا من طريق آخر مثلا في صحيح مسلم أو في البخاري أو في السنن النسائي أبي داود الترمذي ابن ماجه وغيره. يعني فلنرى الأمر تطبيقيا، أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم يعني بالسند عن شيخ مسلم من غير طريق مسلم، إذن أنت تتجاوز الإمام مسلما لتصل إلى شيخه بعدد أقل من عدد الرواة لو رويته من طريق مسلم نفسه. إذن إيش فائدة الاستخراج هنا؟ علو. أننا لو أتينا إلى الحديث من سند مسلم بوجود مسلم مثلا نأتيه بعشرة رواة، لكن إذا أتينا للحديث عن شيخ مسلم دون ذكر مسلم من طريق آخر قد نأتيه بتسعة رواة أو بثمانية رواة. فلنأخذ مثالا على ذلك ما في تهذيب الكمال للإمام المزي من طريق في ترجمة حجاج ابن أبي زينب السلمي. قال المزي: روى له مسلم حديثا واحدا. طبعا كلمة روى له مسلم حديثا واحدا ليس لها علاقة في البحث، إنما هي من باب الإخبار، وإلا قد يروي مثلا بعض الأحاديث لبعض الرواة له عشرة أحاديث عشرون حديثا أو أكثر أو أقل. قال: وقد وقع لنا حديث مسلم موافقة بعلو. إيش يعني موافقة؟ يعني عن شيخ مسلم من غير طريق مسلم. يقول: أخبرنا به أبو محمد عبد الرحيم ابن عبد الملك المقدسي وأبو إسحاق ابن الدرجي. طبعا هذان شيخان يعتبران طبقة واحدة. قالا: أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني كتابة من أصبهان. قال: أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي. قال: أخبرنا أبو بكر ابن شاذان الأعرج. قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك القباب. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو شيخ مسلم، إذن مسلم رواه عن أبي بكر بن شيبة بالسند عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله. فالرواية ليس فيها مسلم، وإنما فيها شيخ مسلم. فوافق المؤلف وهو الإمام المزي شيخ مسلم بإسناد أقل مما لو رواه بسند فيه نفس الإمام مسلم. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال الإمام المزي: قال رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة به، يعني بالسند. إذن شيخ مسلم من؟ هو أبو بكر أبي شيبة. فلو رواه روى هذا الحديث نفسه المزي بسنده إلى الإمام مسلم يعني بوجود مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة به، لما وقع له السند إلى أبي بكر بن أبي شيبة ستة أنفس. كان ممكن يقع سبعة أنفس، كان ممكن يقع ثمانية أنفس، لكن هذه الرواية فيها موافقة لشيخ مسلم مع عدم وجود مسلم، واستفدنا من ذلك العلو. الآن البدل. البدل هو أن يقع لك الحديث لا عن شيخ مسلم بل عن شيخ شيخه. إذن نفس الصورة، لكن الآن فيها درجة أعلى، وهي شيخ شيخه، وهي شيخ شيخه بنفس تلك الصفة في الموافقة، يعني بعدد أقل من عدد رواتك لو رويته من طريق مسلم نفسه. يقول الإمام المزي في تهذيب الكمال رحمه الله في ترجمة ذؤيب بن حلحلة بن عمرو: يقول: روى له مسلم حديثا واحدا وقد وقع لنا بعلو عنه، أخبرنا به أبو الحسن ابن البخاري. طبعا أبو الحسن البخاري ليس له علاقة بالبخاري، هذا متأخر، شيخ من شيوخ المزي، والمزي من علماء القرن الثامن. وأحمد بن شيبان قال: أخبرنا أبو حفص ابن طبرزذ. طبعا الذال والدال في كتب الأعاجم متقاربتان، يعني كثير من، يعني حتى تاريخ بغداد الأعاجم يلفظون تاريخ بغداد مثلا وهكذا. فلو وجد طبرزد أو طبرزد الأمر واسع في الأسماء الأعجمية. قال: أخبرنا أبو الحسن ابن الزاغوني، قال: أخبرنا أبو الحسين ابن النقور، قال: أخبرتنا أم الفتح أمة السلام بنت أحمد بن كامل ابن شجرة. هذا دليل أن من العالمات والحافظات والمحدثات ما كنا مشاهير في زمن من الأزمنة. ولو أننا نظرنا في كتب العلم في الراويات والمحدثات لوجدنا من ذلك الكم الكثير والجم الغفير. وكتب بعض المعاصرين كتبا مستقلة في ذلك، ولأخينا الشيخ مشهور رسالة لطيفة في عناية النساء في الحديث النبوي. قالت: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن علي البندار البصلاني. البندار هو التاجر، البندار هو التاجر في لغة الفارس. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، هنا الضبط خطأ إنما هو القطعي مشهور. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى هو شيخ شيخ مسلم، هو شيخ شيخ مسلم. إذن المزي تجاوز مسلما وتجاوز شيخه، والتقى بمن؟ بشيخ شيخه، وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، البدن جمع بدنة وهي الجمال، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها. يعني إذا رأيته كسر أو عرج أو أصابه شيء وخشيت أن يموت فانحره، ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. يعني تجنب أن تأكلها أنت، وإنما تتصدق بها تصرفها كذا. قال: رواه مسلم عن أبي غسان مالك ابن عبد الواحد المسمعي عن عبد الأعلى فوقع لنا بدلا عاليا. فوقع لنا بدل الكلام لمن؟ للإمام أبي الحجاج المزي رحمه الله. لم يلتقي بمسلم ولم يلتقي بشيخه، وإنما التقى بشيخ شيخه. فلو رواه المزي بسنده إلى الإمام مسلم عن شيخ شيخه عبد الأعلى بن عبد الأعلى لما وقع له السند إلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى سبعة أنفس. كان ممكن يكون ثمانية، ممكن يكون تسعة، لأن الأسانيد تقع يعني على حسب ما يتيسر للرواة علوا ونزولا. الآن سنرى يعني أمثلة أعجب من ذلك. المساواة، هذا النوع الثالث. طبعا هنا فائدة إخواني، العلو إذا لم يكن بالسند الصحيح فلا فائدة منه. ما فائدة أن يكون عندنا إسناد عال لكن سنده ضعيف؟ ومن الطرائف أن لابن ماجة ثلاثيات، خمسة ثلاثيات في سنن ابن ماجة، وهذه الخمسة أسانيدها شديدة الضعف. إذا لو عندنا في ابن ماجة حديث في سنده سبعة رواة أو ستة رواة هو نازل، هو عندنا خير من العالي الذي في سنده ضعف شديد، أو حتى لو كان ضعفا يسيرا. لذلك قيمة العلو بصحة السند. أما إذا جاءنا علو نتيجة ضعف السند لا نريد هذا العلو، لأنه لا قيمة له. نعم. قال المساواة وهي أن يقع لك حديث رواه مسلم مثلا. طبعا نحن عندما نتكلم عن مسلم أو الترمذي أو داود نتكلم تمثيلا، وإلا قد تقع الرواية في أي كتاب من كتب العلم، في أي كتاب من كتب السنة. واعتنى كثيرا بالرواية وتمييز هذه الرواية على هذه الوجوه من العلو الإمام المزي في تهذيب الكمال. مئات الرواة، وإن كان أكثرها في البدل والموافقة وقل منها في المساواة والمصافحة. المساواة أن يقع لك حديث رواه مسلم مثلا بإسناده إلى الصحابي أو من قاربه. من الذي يقارب الصحابي؟ تابعي، تابع التابع، هذه الدرجات العالية والطبقات العالية. فيكون عدد رواته فيما بينك، هذا الحديث الذي رواه مسلم وأنت رويته بإسناد إلى الصحابي، فيكون عدد رواته فيما بينك وبين الصحابي أو من قاربه كما قلنا كالتابع وتابع التابع بنفس عدد الرواة فيما بين مسلم مثلا وبينه. يعني هذا أعلى درجات العلو، أن تأتي إلى سند فترويه من طريق آخر غير طريق مسلم، لكن إلى أعلى الطبقات، طبقة الصحابي، طبقة التابعي، طبقة تابع التابعي، فيكون هذا السند منك إلى هذا التابعي أو إلى الصحابي أو إلى تابع التابعي بنفس أو قريب. لا نريد أن نقول بنفس لأن المساواة يعني بهذه الصورة قد تكون متعذرة، لكن كونه قريبا مع بعد المدة الزمنية كما سيأتينا في المثل، يعني هي نوع من المساواة وإن لم تكن مساواة تامة. فيكون عدد الرواة بينك وبين هذا الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي كما بين مسلم وهذا الراوي، مع أن بينك وبين مسلم ممكن يكون 200 سنة أو 300 سنة، فهذا أيضا من درجات العلو العالية. كما في تهذيب الكمال للإمام المزي في ترجمة زيد بن وهب الجهني، يقول المزي والكلام بالحروف له، قال: ومن عيون حديثه ما أخبرنا به أحمد بن أبي الخير، قال: أخبرنا خليل بن أبي الرجاء الراراني برائين، ليس الرازاني أو الزاراني، الراراني. طبعا أنا وضعت هنا رموز 1 ألف 2 باجيم لأشير إلى أن أحمد بن أبي الخير هذا شيخ المزي، وخليل بن أبي الرجاء شيخ شيخه. ثم يرويه من طريق آخر، يقول: أخبرنا أبو الحسن بن البخاري 2 شيخ ثان للمزي، قال: أنبأنا أبو المكارم اللبان شيخ شيخه، وأبو جعفر الصيدلاني هذا شيخ آخر. صار عندنا شيخان للمزي وثلاثة شيوخ لشيوخه، ثلاثة شيوخ لشيوخه. طبعا هذه ليس لها علاقة فيما نحن فيه، لكن حتى لا تختلط الصورة. قالوا: من الذين قالوا؟ الثلاثة شيوخ الذين هم شيوخ شيخي المزي. قالوا: أخبرنا أبو علي الحداد، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن يونس الضبي، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ومحمد بن عبيد الطنافسي ومحاضر بن المورع، قالوا: حدثنا الأعمش. هنا نقطة الالتقاء، هنا نقطة الالتقاء. عن زيد بن وهب الأعمش تابع تابعي، زيد بن وهب تابعي، عبد الله بن مسعود صحابي. طبعا الأعمش بالمناسبة هو تابعي، لكن هنا جاء في يعني كأنه تابع تابعي، جاء في الطبقة الثالثة من الرواة، وإن كان الأعمش تابعيا. عن عبد الله مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. قال هذا حديث صحيح متفق على صحته من حديث الأعمش عن زيد بن وهب رواه عن الأعمش العدد الكبير والجم الغفير. إذن الطرق تلتقي عند الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الأعمش تابعي، زيد بن وهب تابعي، ابن مسعود رضي الله عنه صحابي. قال وأخرجه الأئمة الستة، الأئمة الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه من طرق عديدة عنه، عنه يعني من؟ الأعمش. منها رواية مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عنه عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، بينما الرواية عندنا من طريق هذا الراوي نفسه أو نفسه الذي هو رواية المزي. إذا نظرنا نرى بين شيخ الترمذي وبين الأعمش ستة رواة، بينما نرى بين مسلم وبين الأعمش أربعة رواة. فهذه يعني مع وجود مسافة كبيرة بين شيخ المزي وبين الإمام مسلم مئات السنوات، ممكن 400 سنة. قال وأخرجه النسائي من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أيضا، فرواه عن علي بن حجر عن يزيد بن هارون عن فطر بن خليفة عنه سلمة بن كهيل، يعني سلمة عن زيد بن وهب. قال فطريقنا بعلو على هاتين الطريقتين، والله ممكن تكون يعلو خير، لو قلنا يعلو تكون أفضل، وإن كان كلمة بعلو مقبولة لكن هنا أحسن. فطريقنا يعلو على هاتين الطريقتين بثلاث درجات وعلى باقي الطرق بدرجتين، يقصد بدرجتين يعني طبقة من طبقات الرواة، كل طبقة من طبقات الرواة تسمى علوا أو تسمى درجة فيها علو. قال ومنها رواية ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي عن محمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين. يقول وهنا الشاهد ولا يوجد الآن، هذا الكلام لمن؟ للمزي. ولا يوجد الآن على وجه الأرض إسناد لهذا الحديث إسناد أعلى من هذا الإسناد، طبعا إسناد المزي إلى الأعمش، فالمزي كان من أئمة العلم. يقول وقد ساوينا فيه كبار شيوخنا ولله الحمد، يعني جاءت رواية التلميذ كرواية الشيخ، ورواية الشيخ عن الإمام مسلم جاءت قريبة جدا من رواية الإمام مسلم عن الصحابي، أو عن الراوي عن الصحابي وهو زيد بن وهب، أو عن الراوي عن هذا الراوي وهو الأعمش. فبين شيوخ المزي وبين الأعمش ستة أنفس، وبين وفاة ابن ماجه المتوفى سنة 273 هجري ووفاة أحمد بن أبي الخير وهو شيخه شيخ المزي المتوفى سنة 678 نحو من 400 سنة، وإن كان عدد الرواة متقارب جدا، عدد الرواة متقارب جدا، يعني هنا ستة هنالك أربعة، والفرق 400 سنة بين هذه رواية هذا الراوي ورواية هذا الراوي. المصافحة أن يقع لشيخك لا لك، أن يقع لشيخك لا لك. المساواة مع النسائي مثلا فتكون بمنزلة من صافح النسائي، من صافحه يعني كأنك لقيته، لكونك لقيت شيخك الذي ساوى النسائي. أن يقع لشيخك لا لك المساواة مع النسائي، هي سميت المصافحة لماذا؟ لأن هي مساواة كالنقطة السابقة، لكن بدل أن تكون لك كانت لشيخك، فأنت كأنك تصافح النسائي لأن شيخك ساوى النسائي في عدد الرواة. طبعا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول في ترجمة عبد الوهاب ابن المبارك بن أحمد الأنماطي قال أخبرنا علي بن أحمد وغيره إجازة قالوا أخبرنا عمر بن محمد أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك أخبرنا عبد الله ابن محمد الخطيب أخبرنا عبيد الله بن حبابة أخبرنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجعد حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين تابعي يروي عن أم عطية رضي الله عنها صحابية قالت توفيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. إن رأيتن متعلقة بالأكثرية. إن رأيتن أكثر من ذلك يعني أحيانا قد يكون المقتضي يحتاج إلى مزيد من مرات الغسل. وأن تجعلن في الآخرة أي المرة الأخيرة شيئا من سدر أو كافور نوع من الروائح الطيبة. متفق على صحته. وقد رواه النسائي نازلا. نازلا يعني أن أسانيده كثيرة الرواة كما قال البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعني إذن النازل هو عدد الرواة الكثيرون أو الكثيرين والعالي هو عدد الرواة القليلين. وقد رواه النسائي نازلا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه وهو شعيب بن الليث عن جده وهو الليث عن يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس عن أيوب عن ابن سيرين. فوقع مصافحة لشيوخنا. الآن إلى ابن سيرين ستة بينما سند الذهبي إلى ابن سيرين ثمانية. يعني عدد قليل جدا جدا جدا. وبين ابن سيرين وبين الذهبي ممكن نحو 600 سنة ومع ذلك الفرق فقط راويان. أيضا شيء عالي وعالي جدا. فبين شيوخ الذهبي وبين الراوي عن ابن سيرين 6 أنفس بينما عند النسائي أيضا بين النسائي وبين ابن سيرين أيضا 6 أنفس. فكأنه صافحه. صارت المساواة بين شيخ الذهبي والنسائي. والإمام الذهبي لما تساوى شيخه مع النسائي كأنما صافح النسائي. هذا ملخص كما قلنا المقصود منه الأعلى. المقصود الأعلى منه هو أهمية العلو بشرط أن يكون هذا العلو ذا صحة ورواة ثقات. أما إذا كان العلو على غير هذا المعنى فليس يفيد شيئا بل قد يضر ولا يفيد. هذه واحدة. الأمر الثاني هذه المصطلحات الموافقة والعلو والمساواة والمصافحة هذه أنا أسميها مصطلحات فنية ليس لها أي علاقة بصحة السند أو بضعفه إنما هي وصف لصورة. هذه الصورة صورة علو لأن صور العلو تتعدد وتتنوع. أهل العلم جعلوا لكل صورة اسما أو لقبا. هل إذا أدركناها نقف على شيء عظيم جدا في العلم؟ الجواب لا، لأن المهم أن يكون علوا والمهم أن يكون هذا العلو بالرواة الثقات أو بصحة السند. الآن عرفنا أن اسمه مساواة مصافحة بدل موافقة. هذه أكرر مصطلحات فنية إجرائية محضة لا تأثير لها على صحة السند أو ثقة الرواة، إنما صحة السند وثقة الرواة علاقتها بالعلو من حيث هو. هذا يعني مجمل من القول في هذه المسائل، ولعلنا إن شاء الله في بحث العالي والنازل نكون قد قطعنا شوطا أكبر. على أنني أقول يعني مسائل علم الحديث والعلوم الحديثية كلها هي فقط في الخمسة، في 25 نوعا من أنواع المصطلح الأولى أو من علوم الحديث الأولى، وما بعدها أكثره كما أقول دائما أنا مصطلحات فنية إجرائية، كما عندما يقولون مثلا العالي والنازل، عندما يقولون آداب طالب الحديث، عندما يقولون في مثلا المسند والمتصل. المسند والمتصل هذا كله عرفناه في بحث شروط الحديث الصحيح، فما سيأتي يكون إيضاحات وإضافات ليس غير. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل، والله هو ولي التوفيق. نعم، من عنده سؤال أو استفسار في هذا الباب أو في غيره تفضل. لا، ليسوا اثنين، يعني نتكلم نحن الاثنان من هم؟ شيخ المزي والإمام مسلم، هما اثنان، لكن بينهما ممكن ستة رواة أو بينهما 400 سنة، لكن لكون الإسناد عاليا هذه 400 سنة طويت بعدد قليل من الرواة، وإلا الأصل في 400 سنة ممكن أن تكون 6 رواة، الجيل لا يتعدى 70 سنة، لكن لأن هذا السند عال فطويت هذه السنوات 400 بأقل عدد ممكن من الرواة. فنحن عندما نتكلم عن اثنين نتكلم عن اثنين مع بالمقارنة بينهما، نتكلم عن شيخ الإمام المزي أو شيخ الإمام الذهبي مع الإمام ابن ماجه مع الإمام مسلم مع الإمام البخاري مع الإمام النسائي، الأصل أن بينهما ممكن 6 رواة أو 7 رواة أو أكثر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. طبعا الكلام كله متعلق من الراوي، أنا أروي فالمتعلق بي، متعلق بي أين أصل في سندي، أصل إلى شيخ مسلم فهذه موافقة، أصل إلى شيخ شيخه فهذه بدل، يصل شيخي إلى أن يتساوى مع مسلم هذه لي مصافحة، أصل أنا إلى أن أتساوى مع مسلم هذه مساواة، وهكذا. نعم تفضل. من باب التنزه ليس من باب التحريم، من باب التنزه ليس من باب التحريم، وإلا ما فائدة أن يذبح أن ينحرها إذا ماتت يعني وهي لا تصلح للطعام فتنفق كما هي، أما إلا إذا كان ما أصابها يعني كما يقال مثلا أن تكون نطيحة أو أن تكون هدما أو أن تكون كذا، فهذه لا فائدة منها أن تنحر، تنحر من باب الرفق بها ليس من باب الانتفاع بها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هذا ليس بدقيق، هذا ليس بدقيق، لكن من اشترط على ذلك بنفسه أو من جعل ذلك شرطا على نفسه فهو توثيق مقيد وليس توثيقا مطلقا، هو ثقة عنده، لأنه لا يقول أنا لا أخرج إلا عن ثقة أو لا أروي إلا عن ثقة، أما أن يكون توثيقا مطلقا فلا، أما أن نلزمه لكونه يستخرج على الصحيح أن لا يروي إلا عن الثقات أيضا هذا ليس بلازم. نعم إذا أتينا إذا وجدنا للمؤلف شرطا فكفانا، إذا لم نجد شرطا فلا نلزمه بغير شرطه، لابد أن نبحث هل هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. شيخنا، فوائد هذه المستخرجات تقيد بصحة المستخرج؟ يعني من فوائد المستخرجات بيان المشكل وتوضيح المهم وكذا، إذا كان المستخرج صحيح السند أو سواء لا. طبعا كل هذا على اعتبار صحة السند إلى الراوي الذي يتم الالتقاء به، سواء كان مسلما أو شيخه أو شيخ شيخه أو ما أشبه ذلك. أما ما فائدة أن آتي أنا بمتابع ثم الطريق إلى هذا المتابع منقطع أو ضعيف مثلا، هذا لا يفيد. لابد أن يكون الشرط إلى الفائدة السند صحيحا، أن يكون السند صحيحا. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. كما قلنا بالعلو، العلو يعني الآن هنالك رواة معمرون، هنالك رواة معمرون، فهذا الراوي المعمر ممكن بسند واحد عنه عن شيخه يكون عن ثلاثة رواة آخرين، فكيف إذا كان هنالك أكثر من راوي معمر؟ والله تعالى أعلم. نعم، طبعا موضوع التعمير هذا له إشكالية أخرى، اخترعت أسانيد لرواة الدعية أنهم معمرون وهم مختلقون أصلا. هذا للأسف يعني الشره كما يقول المحدثون أو كما يقول بعض المحدثين، الشره في الرواية جعلهم يختلقون أعمارا لرواة ما أنزل الله بهم. مثلا الذهبي رحمه الله يتكلم عن راو اسمه رتن الهندي، يقولون هذا صحابي معمر ظهر بعد 600، ما شاء الله، يعني بعد 600 سنة ظهر هذا الصحابي اسمه رتن ومن الهند. طبعا ألف الإمام الذهبي كتابا سماه كسر وثن رتن، كسر وثن رتن، بيّن أن هذا افتراء وهذا كلام ما أنزل الله به سلطان، ولا يوجد صحابي هكذا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد ممن هو على ظهر هذه الدنيا اليوم بعد 100 سنة. فهذا هذا وآخره كان الطفيل ابن واثلة رضي الله عنه. نعم، والله تعالى أعلم. من عنده سؤال أو استفسار تفضل. مختصر ايش؟ عفوا، ايوه، جمع بين الصحيحين. الحقيقة ان الذي اعلمه وقائم في ذهني ان عبد الحق الاشبيلي اضبط في الجمع، فان كان للحميدي مزية العناية بالاستخراجات بالمستخرجات فهو اضبط من هذه الحيثية وليس بالمجمل، اما من حيث الاجمال فعبد الحق يقدم، والله تعالى أعلم. نعم، وإن كان طبع قريبا كتاب للضياء المقدسي في الاستدراك على كتاب عبد الحق الإشبيلي، وإن كان كما قلت هو أفضلها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. لا يبقى ممن هو على ظهرها اليوم، الرسول يقول لا يبقى نفس منفوسة ممن هو على ظهر الأرض اليوم بعد 100 سنة. لكن ممن هو على ظهرها اليوم، نعم. لذلك بعض السفهاء المعاصرين أتى إلى هذا الحديث قال هذا حديث مكذوب، كيف بعد 100 سنة لا يبقى أحد، وهي الكرة الأرضية استمرت هي 1400 سنة. هم غفلوا عن زيادة ممن هو على ظهر الأرض اليوم، وهي في البخاري ومسلم طبعا. نعم، من عنده سؤال استفسار نحن ذكرنا المدة الطولية أن طول المدة متعلق بماذا؟ بالعلو الذي يكون نتيجة رواية بعض المعمرين. فأربعمائة سنة يعني قد يكون هنالك ثلاثة رواة كل واحد عمره 120 سنة يستوعبون هذه المدة، بينما لو كانت الأعمار الطبيعية ممكن يكون سبعة. ففرق بين ثلاثة وبين سبعة مع أن المدة الزمنية واحدة. فهذا أجبنا عنه قبل قليل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.